الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة المباركة وهي إجماع السلف الصالح في الاعتقاد كما حكاه الإمام حرب ابن إسماعيل الكرماني. وبدأ الإمام عليه رحمة الله يتكلم عن الفرق المناوئة لأهل السنة والجماعة بذكر أسمائهم، وكأن الإمام حرب عليه رحمة الله استل هذا الأمر من حديث حذيفة بن اليمان وهو عند مسلم، الذي قال فيه إن حذيفة كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وقول القائل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. فالأسماء دي مهمة جدا، وأيضا يا أخوانا على كل طالب علم على سبيل الحتم والإلزام، طالب علم على سبيل الحتم والإلزام أن يكون عنده تصور كامل عن معتقد الفرق الضالة حتى يحذرها ويكون على علم به. وكما تلاحظون أن كل الفرق الضالة التي سماها العلماء وما يستجد منهم من أسماء، كل هذه الفرق بينها قاسم مشترك وهو المخالفة في عقيدة أهل السنة والجماعة. يبقى احنا بنعرف، وخد بالك دايما تجد ان العلماء لما حكموا وسموا الفرق وذكروا مخالفتين دي في بداية الأمر، وإلا كلما وقع في مخالفة انتقل إلى غيره. يعني تلاحظ إن الخوارج بدايتهم مش زي نهايتهم، وكذلك المعتزلة. يعني المعتزلة وصل ابن عطاء إيه اللي عمله؟ كان يرى، ركزوا، أن مرتكب الكبيرة في الدنيا في منزلة يا أحمد بين المنزلة، يعني له مؤمن وله كافر. أما تقول عليه إيه يا ابني؟ قال لك هو كده في منزلة بين المنزلتين. أما الخلود في النار ونفي الحوض والكوثر والأشياء دي كلها، دي أشياء كلها مستحدثة جاءت بعد أن أمعنا في الإضلال وفي الضلال. واضح يا إخواننا؟ فإحنا بنقول دائما معرفتك للفرق الضالة وأصولها هذا أمر ينبغي أن لا ينفك عنه طالب علم. يبقى القدرية، قلنا كم قسم القدرية؟ قسمين، قدرية نفاة واللي هم الجبرية المثبتة، واخد بالك؟ ده أصل المعتقد عندهم أو أصل الضلال عندهم. بعد ذلك المعتزلة، واخد بالك؟ أصلهم اعتزال مجلس الحسن البصري وأطلق عليهم الحسن البصري هذه اللفظة لما قال اعتزلنا إيه واصل. بعد ذلك البكرية، وهم قدرية وهم أصحاب الحبة والقراط والدانق، الذين يزعمون أن من أخذ حبة أو قراطا أو دانقا حراما فهو كافر، وقولهم يضاهي قول الخوارج. نفس الكلام ده يا أخوانا المتتبع لأحداث مصر يجده حذو القزة بالقزة، واخد بالك؟ يعني لما جه سيد قطب أصل بذور التكفير بإطلاق لولي الأمر وللمجتمع ولأفراد الناس، واخد بالك؟ من بقى اللي تلقف بذور التكفير منه في السجن؟ شكر مصطفى. هو يقول عن نفسه كان صغيرا ما جاوز من العمر 14 سنة أو 16 سنة، وبدأ ينخرط مع القوم في المعتقلات وانكب على الكتب، وطلع يبث بذور التكفير، تفرع منه الشوقيون، واخد بالك انت ازاي؟ اللي هم الفرنوية. الشوقيون دول اتباع مين؟ ها؟ كان واحد اسمه شوقي كنا معاه في المعتقل فترة طويلة من الزمن، واخد بالك؟ والنجوم من النار إلى غيرها من المسميات، كلهم ينسل بعضهم من الأصل لأن الأساس الذي اجتمعوا عليه أساس غير شرعي. كذلك في بدايتهم كما قال الأئمة عبد الله بن مبارك وغيره، القدرية مش كده برضه، والروافض صح كده، والخوارج والمرجئة، مش ده كلام عبد الله بن مبارك في الفرق الضالة أربعة بدايتهم، دلوقتي زادوا وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم 72 فرقة، ولكن كلهم انبثقوا من هؤلاء الأربعة. وهذا دليل واضح دامغ على أن أي تفرق وتجرذم خلاف لأهل السنة والجماعة لابد أن يتبعه تفرق وتجرذم وهكذا دواليك. ولعل الناظر إلى الأحزاب في وقتنا الحاضر يلحظ هذا الأمر تمام الإيضاح. يقول: والبكرية وهم قدرية وهم أصحاب الحبة والقيراط. هنا في الهامش قال لك القيراط جزء من أجزاء الدينار وهو نصف عشور في أكثر البلاد. الدامغ هو سدس الدينار والدرهم. يقول: طب إيه بقى تسميتهم بالحبة والقيراط والدامغ؟ يزعمون أن من أخذ حبة أو قيراطا أو دانقا حراما فهو كافر، وقولهم يضاهئ قول الخوارج. بص يا أخوانا، في إشكال عند اللي خلى الخوارج يضلوا. قالوا إيه؟ هم بيكفروا بالمعصية ليه؟ لأمرين اثنين. الأمر الأول أن الإيمان عندهم كل لا يتجزأ ولا يقبل الزيادة ولا النقصان. ده كلام مين؟ الخوارج. وعندهم العمل من مسمى الإيمان، وده الشيء العجيب. يعني الخوارج اتفقوا مع أهل السنة إن العمل إيه؟ من مسمى الإيمان، وهو إيه؟ كل إيه؟ لا يتجزأ. فإذا فعل العبد معصية الإيمان خرج كله. وانت مركب يا أخوانا. أيضا استدلوا على تأصيل هذا المذهب الباطل بآية في كتاب الله عز وجل في غير موضع، قال: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وجه الاستدلال إيه؟ قالوا: كل من عصى الشيطان، كل من عصى ربه أطاع الشيطان، وكل من أطاع الشيطان عدل بربه. إيه معنى عدل بربه؟ يعني جعل الشيطان مساويا لله، ومن أجل ذلك كفروا. وضحت يا أخوانا الشبهة اللي عندهم. وإحنا بنقول: ليس كل من أطاع الشيطان في شهوة جعل الشيطان علا لله، وإلا ما استقام أحد على شرع، ما ثبت الإيمان لأحد. ولكن كل دي تبقى شهوة غالبة عليه على وازع الإيمان عنده، وبعد ذلك يقدم الشهوة على وازع التقوى والإيمان. يبقى الشاهد يا أخوانا إن الخوارج تكفيرهم بالمعصية نشأ من أصل عقدي عندهم ومن شبهة في الأدلة. الأصل العقدي قالوا أن العمل من مسمى الإيمان، وأن الإيمان كل لا يتجزأ، ومعنى كلمة كل لا يتجزأ لا يزيد ولا ينقص. طب والمرجئة قالوا أن الإيمان ماله؟ خارج من العمل. خارج من إيه؟ من العمل. خارج من العمل، قصدي خارج من إيه؟ من مسمى الإيمان. طيب بعد ذلك يبقى عندنا القدرية والمعتزلة والبكرية بعد ذلك والجهمية. والجهمية في عندك هامش مش كده؟ الجهمية هم أتباع جهم بن صفوان الذي ظهرت بدعته بترمذ، وقتله سلم بن أحوز المازني بمرو في آخر ملك بني أمية. وافق المعتزلة في نفي الصفات الأزلية ونفي الرؤية وإثبات خلق القرآن، وزاد عليهم بأشياء منها أنه لا يجوز أن يوصف الله بصفة يوصف بها خلقه، لأن ذلك يقتضي التشبيه. طبعا الكلام ده احنا أجمعنا فيه الكلام وقلنا لا يلزم، ولا يلزم يا إخوانا؟ يلزم أم لا يلزم؟ أحسنت، جزاك الله خير. الهامش عندك؟ طب الله يبارك، اطلع على الهامش مع أخ من إخوانك. الجماعة المسكين إدارة الكتب يحتاجون إلى العزل الفوري. إيه والله؟ الجهم هم أتباع جهم بن صفوان، معايا يا شيخ؟ أتباع جهم بن صفوان، عشان كده سموهم الجهمية. الذي ظهرت بدعته بترمذ وقتله سلم بن أحوز المازني بمرو في آخر ملك بني أمية. وافق المعتزلة في نفي الصفات الأزلية. في نفي الصفات الأزلية. طب أسأل سؤال كده، في نفي الصفات الأزلية، وهل توجد صفات غير أزلية؟ ها؟ لا. إيه؟ لما؟ أحسنت، لأن الصفات أزلية بأزلية الله. ولو قلنا بحدوث صفات للازم من ذلك إيه؟ وصف الله عز وجل بالنقص، صح؟ معايا؟ أيوة شيخ، تفضل. ماذا تعني بذلك أخي الفاضل؟ لا ما احنا قلنا يخليك معي قلنا الصفات الأزلية صفات المولى عز وجل كلها أزلية، ولكن الصفات تنقسم إما أن تكون صفات ذاتية وإما أن تكون صفات فعلية، والصفة الفعلية مقرونة بالمشيئة وبالزمن زي صفة النزول وصفة المجيء وصفة الإتيان، دي كلها مقرونة بأي أخواننا بإيه؟ بالمشيئة والزمن. وقد تكون الصفة ذاتية وفعلية كصفة الكلام، ذاتية باعتبار أصلها، فعلية باعتبار أحد الإيه؟ الكلام. واضح يا أخواننا؟ فكل صفات المولى عز وجل أزلية، ونعني بصفات المولى عز وجل التي ثبت بها الإيه؟ النص الشرعي. ما احنا قلنا كل صفات المولى عز وجل أزلية، واحنا قلنا قبل ذلك المولى عز وجل له صفة الخالقية قبل أن يخلق أم بعد أن خلق؟ أحسنت، قبل أن يخلق. له صفة الربوبية قبل ولا بعد؟ قبل، أزلية بأزلية المولى عز وجل. يقول وافق المعتزل في نفي الصفات الأزلية ونفي الرؤية. ما المعني بنفي الرؤية؟ رؤية المؤمنين لربهم بأبصارهم في الجنة، هو ذا المعنى عند الإطلاق. وإثبات خلق القرآن، وزاد عليهم بأشياء منها أنه لا يجوز أن يوصف الله بصفة يوصف بها خلقه، ده كلام الجهل، لأن ذلك يقتضي التشبيه. كويس، يقتضي التشبيه. الكلام ده قلنا بقى السؤال هو يا شيخ يلزم أم لا يلزم؟ يعني يلزم أن الله عز وجل وصف نفسه بصفة ونفس الصفة وصف بها الخلق، هل يلزم من ذلك أن الخالق شبيها بالمخلوق؟ هي دي أهم شيء. لا يلزم، أحسنت، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول فنفى كونه حيا عالما وأثبت كونه قادرا فاعلا خالقا. ويقول إن الإنسان مجبور في أفعاله لا قدرة له ولا إرادة. ده كلام من يا أخوانا؟ لا، كلام الجهم. كلام الجهم هنا وفق مين؟ القدرية اللي هم المثبتة. وأن الجنة والنار تفنيان، وده كلام المعتزلة. وأن الإيمان معرفة الله عز وجل، يبقى بناء على كلام الجهم فرعون ماله؟ إبليس ماله؟ مؤمن، شأنه شأن عمرو خالد تماما بتمام. واضح يا اخوانا؟ وان الايمان لا يتفاضل. لا يتفاضل ليه؟ لان الايمان عنده لا يزيد ولا ايه ولا ينقص، وهو جزء واحد. يقول والجهمية كما ذكرنا قبل ذلك ان عبد الله بن المبارك سئل عن اصول الفرق الضالة فقال القدرية والروافض والمرجئة والخوارج، فقيل له يا امام والجهمية؟ قال سألتني عن فرق المسلمين، سألتنا عن فرق المسلمين. يبقى بناء على ذلك ها تنا يا شيخ حاضر، سئل عبد الله بن المبارك عن أصول الفرق فقال القدرية والمرجئة والخوارج والروافض، فقيل له والجهمية يا إمام؟ قال سألتني عن فرق المسلمين. ها ده كلمة خطيرة جدا. فاكرين أمة الدعوة وأمة الإجابة؟ فاكرينها كده؟ عبد الله بن مبارك أخرج الجميع من أمة الإيه؟ من أمة الإجابة، وجعلهم من أمة الإيه؟ الدعوة. واخد بالك؟ يقول والجهمية أعداء الله وهم الذين يزعمون أن القرآن مخلوق. طب أسأل، زعمهم أن القرآن مخلوق، هذا الزعم بأن القرآن مخلوق هو الأصل عندهم أم حملهم على ذلك شيء آخر اللي هو اللي هو نفي صفة الكلام؟ نفي صفة الكلام، لأن هم لما نفوا صفة الكلام قالوا طب ونعمل إيه بقى في القرآن؟ ونعمل إيه في أجله حتى يسمع كلام الله؟ ونعمل إيه ولما جاء موسى المخزن وكلمه ربه؟ احتاروا، قال لك بس خلاص نجعل القرآن إيه؟ مخلوقا حتى يتم نفي صفة الكلام عن المولى عز وجل. طيب أسأل، خليكم معايا يا شيخ الله يبارك فيكم، لأن كما ذكرت لكم قبل ذلك مرارا وتكرارا مذهب الأشاعرة بدأ يعني يشتد عوده، ولا تستبعد أن يتزل أقدام القوم ويصل إلى مذهب الجهمية، فلا بد أن تكون على دراية كاملة. أقول ما الذي حملهم على نفي صفة الكلام؟ ما هم قالوا إن قالوا القرآن مخلوق نفي صفة الكلام. طب لماذا نفي صفة الكلام؟ لا، لك أن تقول لأنهم ظنوا أننا بإثبات صفة الكلام لله شبهنا الله بإيه؟ أحسنتم، شبهنا الله بإيه؟ بخلقه. طب اللوازم دي صحيحة أم باطلة؟ ها؟ باطلة. أنتم معي أخوانا؟ ولا طبعا كله صايم. طيب ايوه ان شاء الله، ما احنا باذن الله الخطوه الجايه بعد ما نخلص كما نبدا في التدمريه، اخذ تدمير الشيخ الاسلام تامين ان شاء الله، وبعد كده ننزل في الفرق، احنا ماشيين يا اخوانا وربنا يعيد. يقول وهم الذين يزعمون ان القران مخلوق، وان الله عز وجل لم يكلم موسى، وان الله ليس بمتكلم، لا يتكلم ولا ينطق ولا يرى ولا يعرف لله مكان. ما حينما نقول أن الله في كل مكان كما قرر ذلك في المناهج المدرسية في الديار المصرية، معنى كلمة الله في كل مكان ده الصواب عند العقلاء، معنى ذلك أن ليس لله مكان، ومعنى كلمة ليس لله مكان يعني معناه عدم. عدم واضح يا أخوانا؟ وليس لله عرش ولا كرسي، وكلام كثير أكره حكايتهم، وهم كفار زنادقة أعداء الله فاحذروهم فاحذروا. طيب ما قولكم لو أن رجلا قال الجهمية عندنا مسلمون برر أتقياء لأنهم ينطقون بالشهادتين؟ ها؟ طيب أخونا جزاه الله خير بيقول كافر، لأنه لما لم يكفر الكافر فهو كافر. هي القاعدة صحيحة، ولكن إيه؟ من هو الكافر الذي إن لم يكفره المسلم كفر؟ المجمع على كفره، المجمع على كفره. ولا خلاف بين أهل العلم قاطبة أن الجهمية كفر كفر أكبر مخرج عن الملة، لا خلاف في ذلك، لا خلاف في ذلك مطلقا. طيب يقول بعد ذلك بخدنا دلوقتي القدرية إيتان يا أخوان والمعتزلة والبكرية والجهمية، قال والواقفة، والواقفة وهم الذين يزعمون أن نقول إن القرآن كلام الله ولا نقول غير مخلوق، وهم شر الأصناف وأخبثها. كما تعلمون وذكرنا هذا ونعيده من باب التذكرة، إن قبل أن يظهر القول بخلق القرآن وينتشر ويمتحن الناس عليه، كان معتقد السائد أن القرآن كلام الله، ده في بداية الأمر القرآن كلام الله. طيب لما ظهر القول بخلق القرآن، هنا لابد أهل السنة أن يتميزوا، فقالوا القرآن كلام الله غير مخلوق. طيب من توقف؟ قال لك محتمل. لما لم يظهر اعتقاده؟ لما قال أن القرآن كلام الله وسكت؟ لما لم يقل غير مخلوق؟ واخد بالك؟ فلما سكت بعد ظهور المحنة حكم عليه العلماء بأنه أخبث من الذي قال أن القرآن مخلوق، واتفقت كلمة العلماء على أن الواقفة من الفرق الضالة، وأنهم كفر كما مثلهم مثل من يقول أن القرآن مخلوق، وهم الواقفة، الواقفة الذين توقفوا ولم يصدعوا بالحق ويقولوا أن القرآن كلام الله غير مخلوق. طب بعد ذلك واللفظية، اللفظية وهم الذين يزعمون أن نقول إن القرآن كلام الله ولكن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا وقراءتنا له مخلوقة، وهم جهمية فساق. طبعا مسألة اللفظ وهي معناها أن يقول الرجل لفظي بالقرآن مخلوق، هذا معنى اللفظية. يبقى إيه معنى الفرقة اللفظية؟ هو أن يقول لفظي بالقرآن مخلوق، وحتى لو قال القرآن كلام الله ولفظي بالقرآن مخلوق كده ما زال من فرقة اللفظية، وهي فرقة ضالة. والإمام أحمد نضر الله وجهه سئل عن قول القائل لفظي بالقرآن مخلوق فقال جهمي. طيب من لفظي بالقرآن مخلوق؟ قال مبتدع. لا مش جهمي، جهمي نعم لفظي بالقرآن مخلوق جهمي. ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. تاني يا اخوانا اكتبوها المعلومة دي. قال الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق، لا ركز، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، وانا اشرحها دلوقتي. ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، فهو مبتدع. يبقى أصبح هذه المقولة مرفوضة تماما، فقائلها يدور بين التجهم وبين البدعة. طيب لفظي بالقرآن مخلوق، لما قال الإمام أحمد جهمي؟ قال الإمام لأن لفظي بالقرآن مخلوق تعود على القرآن المتلو، تعود على القرآن المتلو، يبقى أصبح القرآن مخلوق. وصلنا الكلام من الجهمية. طيب من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، فاللفظ هنا يقع على التلاوة وعلى حركة الفم، غير مخلوق هو كلام القدرية الذين قالوا إن العبد يخلق أفعال نفسه. معايا أخوانا كده؟ أعيد تاني افهموا هذه كويس. الله يبارك فيك. عندي لفظ بالقرآن مخلوق، لفظ بالقرآن غير مخلوق. كلمة لفظ يا أخوانا تطلق على الملفوظ وعلى الحركة، زي الايه المضغ والممضوغ والأكل والمأكول. يعني ما بقول ايه المضغ، ايه معنى المضغ؟ حركة الفكين وحركة اللسان وحركة الفم، ده اسمه عملية الايه المضغ. طب الممضوغ الحتة الطعمية اللي انت اكلتها، يبقى في فرق بين المضغ والممضوغ والأكل والمأكول. كذلك هناك لفظ بين اللفظ والملفوظ، واخد بالك، بين التلاوة والمتلو، بين القراءة والمقروء. واضح يا اخوانا ولا مش واضحة دي؟ فهنا لعدم وضوح اللفظ ما المراد منه، يبقى كده هيحدث شيء من التلبيس. فالإمام أحمد نضر الله وجهه منع القول من وجهين، قال لك لا ينفع تقول لفظ بالقرآن مخلوق ولا ينفع تقول لفظ بالقرآن غير مخلوق. لما؟ قلنا إذا قال قائل لفظ بالقرآن مخلوق محتمل أن يرجع المعنى المراد على القرآن، فيبقى قال القرآن مخلوق، يبقى كلام مين؟ الجهمية. طب ما يحتمل يقصد لفظ بالقرآن مخلوق يقصد تلاوتي، يبقى كلام مضبوط، بس هنا هيظهر شيء أو يظهر شيء من التلبيس وعدم الإيضاح. والعقيدة مش كده، العقيدة مبنية على تصديق الخبر وهي أوضح من شمس النهار. طيب لو قال لفظ بالقرآن غير مخلوق يحتمل هنا ايه؟ الافعال اللي هي حركات الاسنان واللسان والحنجرة والشفتان، دي غير مخلوقة، ما ده كلام القدرية الذين قالوا ان العبد يخلق افعال نفسه، وهم مجوس الامة اذ جعلوا في الكون خالقين او خالق مع الله، لأنه قال هنا إيه لفظ بالقرآن غير مخلوق، يحتمل إنه يقصد بإيه حركاته. طب مش محتمل يقصد القرآن؟ محتمل، ولكن لعدم الإضاح فمنع العلماء الكلام. علشان كده كان القول السديد في اللفظية أن من قال لفظ بالقرآن مخلوق جهمي، ومن قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو إيه؟ مبتدأ، يبقى السلامة ما نتكلمش. واخد بالك؟ ما نتكلمش. وطبعا شرحنا قبل ذلك المحنة العظيمة التي حدثت من جراء هذه البدعة بين الإمام محمد بن يحيى الزهري وبين الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنهما ورضي الله عن أئمة المسلمين. يقول: وهم الذين يزعمون أننا نقول إن القرآن كلام الله، ولكن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا وقراءتنا مخلوقة، وهم جهمية فساق. وقلنا قبل ذلك قول الإمام جهمية هذا حكم بالكفر، فساق أي خارجين عن إيه؟ عن أهل السنة والجماعة. الفرقة التي تليها قال الإمام: والرافضة. والرافضة وهم الذين يتبرؤون من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويسبونهم وينتقصونهم ويكفرون الأمة إلا نفرا يسيرا، وليست الرافضة من الإسلام في شيء. وليست الرافضة من الإسلام في شيء، يعني لا يعرفون الإسلام ولا يعرف الإسلام عنهم شيئا، الرافضة. طيب، ضابط الرافضة يا أخوانا، ضابط الرافضة أن يحكم على الشخص بأنه رافضي كما قال في الهامش: الرافضة اسم يطلق على كل من رفض إمامة الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان وسبهم وكفرهم وكفر سائر الصحابة إلا النزر اليسير منهم، والقول بأن الإمامة في أهل البيت إلى غير ذلك من العقائد الباطلة. ولم يسموا رافضة إلا بعد أن طلبت شيعة العراق من زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أن يتبرأ من أبي بكر وعمر، فأبى فرفضه القوم، فقال: رفضتموني فسموا رافضة. ثم افترقت الرافضة بعد ذلك إلى أربع فرق: زيدية وإمامية وكيسانية وغلاة، وتفرقت هذه الفرق إلى فرق أخرى كثيرة. يبقى اللي يقول الزيدية أقرب الناس إلى أهل السنة ده واهم، لأن احنا نحط أصل الرفض الأول بدأ في كما ذكر شيخ الإسلام زيد بن علي بن الحسين حتى ينصروه ويؤازروه، قالوا: ما قولك في أبي بكر وعمر؟ فترضى عنه، وقالوا: طب تبرأ منهم؟ فأبى وترضى عنهم، وهذا هو الحق، فرفضوه. فلما رفضوه واخد بالك بعد ذلك أصبح لهم شعارا، وهو رفض خلافة الأئمة الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان. وبعد ذلك بدأوا يكفرون هؤلاء القوم، فلما كفروهم كان من اللوازم ذلك أن يكفروا من أتى من بعدهم. يعني هو كفر أبا بكر وهو يعلم قدر أبي بكر، وكفر عمر ويعلم قدر عمر، وكذلك عثمان. ما الذي يحول بينه وبين أن يكفر أبا هريرة أو يكفر عبد الله بن عمر؟ فقد كفر من يعلم أنهم هم أعلى منه قدرا، واضح يا أخوانا؟ فكفر هؤلاء. وطبعا بعد ذلك بدأوا يأتون بعقائد باطلة، وطبعا رفضوا رفضا تاما نزول المسيح الدجال، وتعلقوا بظهور محمد بن الحسن العسكري اللي هو الغائب في سردال سامراء، وترتب على ذلك أيضا خلل كبير عندهم في الاعتقاد باليوم الآخر، فنفوا كثيرا من الأشياء التي جاء ذكرها من جملة الإيمان باليوم الآخر. طيب، هنا في الهامش يقول: ويكفرون الأئمة الأربعة علي وعمار والمغداد وسلمان. لا، الصواب ويكثرون الأئمة الأربعة عدا هؤلاء. مع إخواننا كده، يكفرون الأئمة والصحابة إلا أربعة: عليا والمغداد وعمر وسلمان، والمنصف فيهم إلا سبعة. وكما تعلمون إخواني ولا يخفى، وهذا حق لا بد أن نعلمه ونصدع به، أن هذه الفرقة الخبيثة التي هي أشر على الإسلام من اليهود والنصارى متمثلة الآن في إيران. لا مرية في ذلك ولا شك، ومن قال غير ذلك أو ظن غير ذلك فليعلم أنه على شفا هلكة، فليعد النظر في اعتقاده قبل فوات الأوان، لأن هؤلاء القوم صرحوا بلسان المقال في كتبهم وفي أحاديثهم وفي سلوكهم بأنهم يصدعون بهذا في وضح النهار دون مواربة ودون خجل ودون حياء. فمن أحسن بهم الظن، أو من مد يدي، ومن مد يد الاتصال بينهم مع عدم التحذير من مذهبهم وإيضاح مذهبهم إلى الأمة، فيخشى عليه من الكفر. عايزين نفرق بين حاجتين. واحد يقول لك قال لا، طب هم بيقولوا لا إله إلا الله وإحنا عندنا علاقات مع الاتحاد السوفيتي ومع الصين ومع اليابان إلى غير ذلك. نقول الداني والقاصي يعلم أن الصين شيوعية، ويعلم أن أمريكا نصارى، ويعلم أن مثلا في جاليات يهودية في بعض الأماكن. الداني والقاصي يعلم ذلك، وقد يعني ركز في فطرة المسلمين أن هؤلاء هم الأعداء. ولكن الخطورة تأتي من هؤلاء الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، قد ينخدع بهم العامة. فإذا أردنا أن نجري معهم علاقات وروابط وسفارات وغير ذلك كما نجري مع الكفرة، فلا بد من بيان حالهم، ولا بد من التحذير وإيضاح الأمر غاية الإيضاح، سواء من ولي الأمر أو من الدعاء. أما السكوت أكبر ضرر، أكبر ضرر. لما عامة الناس ومع دعوة تجميع الناس حتى نكون قوة في وجه إسرائيل، واخد بالك كما يزعمون تجميع الناس، ممكن ينخدع البعض ويقول طب ما نجمع نفسنا مع إيران، إيه اللي فيه؟ لا، الروافض والتي تمثلهم إيران في وقتنا الحاضر لا يشك في كفرهم أحد. فمن كفر أبا بكر وعمر، ومن طعن في الإمامة أي في إمامة هؤلاء الثلاثة، ومن اتهم عائشة بالبهتان، من يشك في كفره؟ وإن لم يكن هذا هو الكفر فلا ندري أين الكفر. لحظة واحدة، أنتم معايا يا أخوانا؟ يبقى لابد من بيان هذا وإيضاحه. ولكن أرجو أخي المبارك حينما تريد أن توضح مثل هذه الأمور أن تكون على أرض صلبة، بمعنى البراهين والقواطع النقلية التي بين يديك تكون موثقة، واخد بالك؟ يعني ما تخرجش كده على الملأ هؤلاء كفر ملاعنة إلى غير ذلك، دون أن تسمع المستمع أي كلام من كلامهم الكفري، لأن في هذا ممكن يكون الرجل ده يعني عنده شيء من عدم الثقافة أو عمي يطعن فيك أو يسيء بك الظن. فالروافض لا شك في كفرهم، ومن قال غير ذلك يحتاج إلى إعادة نظر قبل فوات الأوان. طيب، يقول الذين يتبرؤون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسبونهم وينتقصونهم ويكفرون الأمة إلا نفرا يسيرا وليست الرافضة من الإسلام في شيء. يعني الرافضة لهم دين ولنا دين آخر. وطبعا موضوع السكوت عن الشيعة الروافض وعن بيان عوارهم دي مداهنة في دين الله، وإرضاء لمن كان بينه وبين الشيعة مودة وقرب، وده مخالف، لابد من البيان مهما كلفنا ذلك من أثمان حتى يعلم الجميع حقيقة أمر هؤلاء، وإلا سيتوغل القوم في البلاد ويغرون القوم بما لديهم من آليات، وعندها نندم ولا ينفع الندم. من بداية انتبهوا أخواننا الله يبارك فيكم، من بداية وإياك أن تسمع لقول الأبلة والبلهاء الذين يقولون ليس ثم داعي للكلام، ودعنا نأتزر مع القوم لإزالة إسرائيل. كده انت واهم، وكده يعني عذرا أستبيحك، ما تعرفش في السياسة حاجة، أو ليست عندك رؤية حقيقية للواقع. أحب الخلق بعضهم لبعض ثلاثة: اليهود والشيعة، من أحب الخلق بعضهم لبعض، وإذا اتحد الاثنان على الإسلام سيكون حبيبهم الثالث النصارى، ومن قال غير ذلك ينبغي أن يعيد النظر في أموره كلها. إياك ثم إياك أن تظن غير ذلك. وأرجو الله يبارك فيكم، من كان عنده أي شبهة أو حك في صدره شيء مما نقول فليبصرنا لعلنا جوزنا الحد أو تكلمنا بما ينبغي ألا نتكلم به. الدفاع عن الشيعة بدأ، واخد بالك؟ دعك من الذي فعلوه في أكتوبر، ده من زمان، واخد بالك؟ لا أنا ما بتكلمش عن دي، أنا بتكلم عن السكوت عنهم أو الدفاع عنهم. الدفاع زي يقول لك يا اخي ما هو واقفين في وش إسرائيل. لا والله يا اخي، ده كل ما يحدث باتفاق وبتدبير. ازاي يعني يتقتلوا ويموتوا بعضهم؟ ما هو انت ما خدتش بالك، دول عندهم مبدا الغايه تبرر الوسيله، صح؟ الم ياتكم خبر مع التحفظ على الرجل وعلى معتقده، الم ياتكم خبر مقتل رئيس باكستان لما ضحت امريكا بالسفير؟ هكذا القوم. يعني ما انا اقصد اقول ايه، الحرب المفتعله بين حسن نصر الله وبين اسرائيل ده مفتعل ازاي؟ ده مات ناس وتصرف فلوس، ما انا عارف، ما هي الغايه تبرر الوسيله عندهم، واخبرها حتى يوهموا البعض انهم على عداء. والا يعني لا اريد ان اقسم، القوم على قدم وساق، محبه ليس لها نظير، واذا تمالؤوا على الاسلام فيدخل معهم غيرهم، وان شاء الله ان ظلوا على ذلك سيحشروا جميعا في جهنم وبئس المصير. هذا الذي نعتقده وندين الله عز وجل به. معايا يا اخوانا كده؟ او سؤال حاجه يا شيخ؟ في مش شيعة ناس معتدله. طيب احنا نقول ان الاصل فيهم الروافض كلهم، ومن اخرجهم عن الاصل يلزمه الدليل، صح؟ هذا الدليل على ان دول ناس محترمه وناس كويسين. معايا يا اخوانا كده؟ والا فالاصل يعمهم جميعا. طيب يقول الامام حرب: عدا للفرق الضاله والمنصوريه، والمنصوريه قال في الهامش: نسبه الى ابي منصور العجلي الذي ادعى ان الامامه في اولاد علي حتى انتهت اليه، وادعى ان الله عز وجل عرج به اليه، وذكر انه نبي ورسول وان الله اتخذه خليلا، وقد كفرت هذه الطائفة بالقيامة والجنة والنار، وتأولوا الجنة على نعيم الدنيا والنار على محن الناس في الدنيا، واستحلوا النساء والمحارم، وزعموا أن الميت والدم ولحم الخنزير والخمر والميسر وغير ذلك من المحارم حلال، واستمرت فتنتهم على عادتهم إلى أن وقف يوسف بن عمر الثقفي وأتى العراق في زمانه على عورات منصورية، فأخذ أبا منصور العجلي وصلبهم. الكلام ده في الفرق، في الفرق بين الفرق. يقول الإمام حرب وهم رافضة أخبث من الروافض، وهم الذين يقولون من قتل 40 رجلا ممن خالف هواهم دخل الجنة. نفس كلام الخوارج لما قتل عبد الله بن خباب بن الأرض. وهم الذين يخنقون الناس ويستحلون أموالهم، وهم الذين يقولون أخطأ جبريل بالرسالة، وهذا هو الكفر الواضح الذي لا يشوبه إيمان، فنعوذ بالله ونعوذ بالله. فرقة اشتقت أو انسلت منين يا أخوانا؟ من الايه؟ من الروافض، وسمى المنصورية. وطبعا أخطأ جبريل سمعتها من أحدهم مصورة بالصوت والصورة، بل وصل به الجرم وسمعته، مش أخطأ جبريل، قال لك أخطأ الله عز وجل. وهذا ليس ببعيد ولا مستغرب لمن طرق الطريق الصواب. يقول والسبائية وهم رافضة كذابين، وهم قريب ممن ذكرت. للأئمة والرافضة أسوأ أثرا في الإسلام من أهل الكفر ومن أهل الحرب، من أهل الكفر ومن أهل الحرب. هنا في الهامش يقول وهذا أيضا هو قول الغرابية من الرافضة الذين يقولون أن عليا كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم كشبه الغراب بالغراب، وزعموا أن الله عز وجل أرسل جبريل إلى علي فغلط في طريقه فذهب إلى محمد. وهذه الفرقة تقول لأتباعها إلعنوا صاحب الريش، يعنون جبريل. طيب نقف عند هذا الحد.